يقول: أرجو تفسير هذه الآية الكريمة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. على ظاهرها السنة أن يأخذ المؤمن زينته إذا ذهب للصلاة، الملابسه الحسنة الجميلة، واحتج بها العلماء أيضا على وجوزة العورة، ولكن الآية فوق ذلك تدل على أنه يشرع له مع ستر العورة أخذ الزينة، وأن تكون عليه الملابس الحسنة الجميلة عند قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا.